يقول هذا السائل: هل تخصيص يوم السبت بزيارة مسجد قباء سنة؟ ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل سبت إلى قباء ماشيا وراكبا. ويجب أن نعلم يا إخوة أن السبت في لغة العرب يعني الأسبوع ولا يعني اليوم، يعني الأسبوع ولا يعني اليوم. فمعنى كل سبت يعني كل أسبوع مرة، ولا يعني هذا تخصيص يوم السبت. فخطأ أن يظن أن يوم السبت هو اليوم المخصوص بالزيارة، وإنما نقول اذهب إلى قباء متى تيسر لك هذا وزر قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء في كل أسبوع مرة، وهذا هو المراد بقوله في كل سبت. نعم.